ولما كانت الحلقة الثانية بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتمضي في الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ثلاثة الأمراء لما خرجوا وراء الأشكيف المخيف لإنقاذ شقيقتهم والثأر لكرامتهم، ظلوا يمشون حتى وصلوا إلى ميمون، فدلهم على أخته ميمونة، فلما ذكروا لها ما يعانونه تأثرت الجنية العجوز وقدمت لهم الديك والطاووس والحصان الأبنوس ليذهبوا بها إلى الملك ريحان ويخطبوا بناته الحسان. وحتى تضلل عدوهم غيرت أشكالهم، فتناولت طاسة الماء وقرأت عليها بعض التعاويذ والأسماء، ثم مجت الماء في وجوههم وهي تصرخ بهم: زايلوا شبابكم، اسبقوا أيامكم. وفي الحال انقلبوا إلى عجائز وكل شيء جائز. كل هذه الحوادث مما يرويه العجوز الثالث أمام الملك ريحان بعد أن تسرع الأمير زعفران وركب الحصان الطيار وطار وارتفع به إلى السحاب فغاب وأطال الغياب. وكان الملك ريحان وجميع من بالديوان يصغون إليه في فضول وذهول، وهو يقول: أنا خدني الرعب وبقيت خايف لما انقلبنا عجايز كده زي ما انت شايف، لكن ميمونة شجعتنا وودعتنا وركبنا الحصان الطيار وطار، وفضلت أنا وإخواتي الاتنين طايرين لما وصلنا هنا ووقف الحصان ونزل بنا. آدي يا مولاي حكايتنا، وادي الأسباب اللي جابتنا. حدوتة لطيفة. لا لا يا مولاي، دي مش حدوتة ولا حكاية، النهاية. إذا ما كنتش مصدق كلام أخويا صدق الهدايا. الديك والطاووس والحصان الأبنوس ده يشككني فيكم كمان. راح فين الأمير زعفران؟ زعفران في علم الله يا ملك الزمان. تقدر تقولي تقصد إيه لما تضيعلي وقتي؟ قاعد تحكي لي حكاية بقالك ساعتين، قولي الأمير راح فين؟ راح فين؟ زعفران ابني راح فين؟ ابني الوحيد يا مجرمين. احنا مش مجرمين. اخلص يا العين. احنا يا مولانا زيك زعلانين، انت بتبكي على الأمير اللي غاب واحنا بنبكي على الشباب. ما يتردش إلينا شبابنا إلا إذا كان الأمير يقتل الأشكيف ويخلص شقيقتنا. أشكيف مين وشقيقة مين يا مجرمين؟ يا مولاي إحنا ناس أشراف مش مجرمين. وما إحناش غلطانين، الأمير هو اللي غلطان. إحنا ما قلنا له يركب الحصان. أنا يا مولاي كنت هقول لكم ازاي الحصان يطير بكم وازاي تخلوه ينزل بكم، ويا دوب قلت لكم ازاي تطيروه، وقبل ما اقول لكم ازاي تنزلوه تسرع الامير زعفران وقفز على ظهر الحصان. يبقى مين فينا اللي غلطان؟ كنتوا فين واحنا فين؟ انتوا جيتوا لنا منين؟ راح فين الامير؟ راح فين؟ يا ريتنا كنا نعرف راح فين. يعني مصرين على الإنكار؟ إنكار يا مفتاح عمري مولاي، هات الحديد والنار، أنا حفك عقدة لسانكم وحعرف إزاي أنتزع الحقيقة منكم. أنت دلوقتي يا مولانا عايز تعاقبنا بذنب غيرنا؟ إحنا يا مولاي ما أجرمناش. أحسن لكم تقولوا الحقيقة ما تخبوهاش. وإحنا لسه ما قلناهاش. شايف يا دادار المجرمين الأشرار؟ إحنا مش كدابين يا مولانا السلطان. يعني عايزين نصدق إنكم شبان؟ وشبابنا مرتبط برجوع الأمير زعفران. الحديد والنار يا مولاي، هاتهم هنا قدامي. بس والوقت أنا بقول لكم أنتوا التلاتة، أنتوا سمعتوا كلامي؟ اتكلم أنت هو. يا مولانا اعمل معروف، ما تاخدناش خوف، لازم أعرف الحقيقة. قادر ربنا يسخطني إذا كنت كذبت عليك في كلمة. يعني في إصرار؟ مش هيفيدكوا الإنكار. اعمل معروف يا عم دادا. أنا لازم أعرف كل الأسرار، الحديد والنار. مولاي أنا هعرف إزاي أخليكوا تتكلموا يا أشرار. نجم الدين. بدر الدين. شمس الدين. هتتكلموا لوحدكم ولا رغمكم؟ حلمك علينا، احنا أبرياء يا مولانا. عليهم يا مفتاح. لا لا لا لا، ارفع ايدك. اتكلم انت. عايزنا بس نقول لك ايه واحنا نقوله لك؟ عايزكم تقولوا لي الحقيقه. نحلف لك بايه؟ انت مش راضي تصدقنا ليه؟ بقى انتوا الثلاثه شبان. ميمونه اخرجتنا من شبابنا وخلتنا نسبق ايامنا. يا خساره على الشباب اللي راح. واختنا ست الملا والامير زعفران. حلمك يا ملك الزمان، يا مولاي الملك ريحان. الامير ما بقالوش ساعتين غايب، وبين الليل والنهار عجايب. بقاله دلوقتي اكتر من ساعتين. احنا هنطلب منك يومين. يومين اتنين واضحنا في سجنك محبوشين. هنروح فين؟ وان ما كانش الامير يرجع في خلال يومين، يبقى ربنا بقى هو المعين. يعني اعمل فيكوا ايه؟ اللي ربنا يقدرك عليه. دادار بعد امرك، اظن مفيش مانع من الانتظار. طب انا هستنى يومين، وما كانش الامير يرجع او نعرف هو فين، انا حكويكوا بالحديد والنار. يا دادار امر مولاي. العجايز التلاتة دول تاخدوهم وتجيبوا السلاسل الحديد وتأيدوهم من ايديهم ورجليهم وتحبسوهم، وتحرص انت بنفسك عليهم. امر مولاي. تعال انت هو. تعالوا تعالوا. ربنا هو اللي عالم. ان شاء الله يرجع الامير سالم ويجي على بساط الرياح ونخلص اختنا ست الملاح. اقفل الباب وراك يا مفتاح. وبعدين انا فين؟ فين؟ بقالي اكتر من ساعتين والحصان بيلف بيا الكون. الوقت ابويا قلقان علي وامي واخواتي. الحصان بيسفل زي الخيل، خشب ابانوس وله صهيل، عمال بيجري بالحيل. هو ده سر الحصان الابانوس، يجري من غير ما يدوس عشان بيطير زي ال... يا خبر، دي سحابة كبيرة جاية عليا، قربت عليا، هتصطدم بيا، هتخش فيا. الله، هو ده السحاب، الحصان بيشق السحاب زي ما كنت ماشي في وسط ضباب. الدنيا بحر واسع ملوش نهاية، وانا سابح في الفضاء لوحدي، السما فوقي والارض تحتي. انا شايف البلاد تحت مني والجبال والانهار اللي بتجري، لكن مش بفسر الناس والناس مش شايفيني. اعمل ايه؟ غلبت اشد السرعه لما ايديا وجعتني. احاول تاني. ياني مفيش فايده، لكن هفضل على طول كده لنا طايل أرض ولا طايل سنة. أروح فين وأجي منين وأقول يمين؟ ليه أنا هتجنن؟ أنا مجنون. الحرس والعساكر كلهم يرجعوا وانتوا تتفضلوا. ايه هو ده السجن؟ سجن؟ انتوا برضو كنتوا فاهمين اني هسجنكم؟ انا مش فاهم حاجة. ولا انا هفهمكم. صحيح عندي امر بحبسكم من ملك ريحان، لكن معين ليش المكان، ولذلك انا هتحرس عليكم عندي. انتوا من النهاردة في ضيافتي. والسلاسل والايود دي؟ ولا سلاسل ولا ايود. يا زنجير امرك يا مولاي الوزير. كسر السلاسل والايود دي. امرك يا مولاي الوزير. شمس الدين، نجم الدين، ايه الحكاية يا بدر الدين؟ ولا حكاية ولا رواية. انا من ساعة ما شفتكم وسمعت كلامكم كنت واثق منكم. خلاص يا مولاي الوزير. طب اخرج انت دلوقتي يا زنجير. ودلوقتي انتوا هنا في بيتكم، الدار داركم، انتوا التلاتة ضيوفي وانا خدمكم. استغفر الله. انت قلبك طيب يا عم دادار. المهم دلوقتي ازاي اخلصكم؟ بعد يومين اتنين الملك هيطلبكم. والعمل؟ انا بوعدكم اني اساعدكم، لكن ما اقدرش اساعدكم الا ما اعرف حكايتكم. حكايتنا انا حكيتها لكم. حكيتها لنا؟ انت ظهر مش مصدقنا. لا لا طبعا مصدقكم، بس انا عايز اسالكم. ايوه. تقدروا تقولولي مين اللي بعتكم؟ الله. ايه تبقى ما انتش مصدقنا انت راخر يا عم دادار. ما هو ما فيش داعي للانكار. نحلف لك بايه يا عم دادار؟ لا لا لا، بس اسمع انت وهو، انتوا لازم تثقوا بيا. يا عم دادار احنا في حماك وبيتك، لو فيه اي حاجة غير اللي قلناها كنا قلناها لك. انا عايز اساعدكم، ساعدوني. ارجوك يا عم دادار. هودوني، طوعوني. ربنا هو اللي عالم. كده يظهر انكم مش وش نعمة. انا كنت عايز ارحمكم، لكن انتوا ما تستحقوش الرحمة. يا زنجير. امر مولاي الوزير. خدوهم في السلاسل والحديد واحبسوهم في السجن البعيد. هو تلقاهم الزبانية واصلبهم نارا حامية ووضعوهم في الحديد ونقلوهم الى السجن البعيد. ومر اليومين واحضرهم الملك ريحان. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد المئة السادسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.